وكل واحد من دول بيطلع فين؟ الشورت يعني. كلنا عارفين النور النفرين بيطلع فروم فوق الكانجليونس كده الباك فايبر. لو انا عندي في المكان الفايبر كده في فوق الكانجليونس بتاعتها فده بيطلع هنا نور النفرين اشتغل لوكال يعني ايه؟ على الاورجن على طول. تمام؟ طب ما النفرين بيطلع فين؟ كلنا عارفين بيطلع من الادرينا المجرده اللي بنبني بخش البلاد بنلاقي ساعات يسموه سيركوليتنج كاتيكولامين. اللي احنا كلنا عارفين الثلاثه دول بيسموهم ايه؟ كاتيكولامين. ما اقدرش اقول على النور بنفرن من سيركوليتنج مين؟ ها اللي هو موجود في التيشو بس اللي بنفس البلاد بتاع الاورجن بيطلع نور بنفرن لوكال الحته دي ما بيخشش البلاد. ولكن اللي بيخش البلاد هو البنفرين اللي طالع كروم ايه؟ ادرينا المظلة عشان كده بيسموه سيركوليتنج كاتيكولامين. الدوبامين بقى الدوبامين ليه فايبر اسمها الدوبامينيز فايبر. طبعا كلكم لسه فاكرين من ايام البايو ان فايبر دوبامين هتطلع دوبامين ولا نوع ادرينالين هيعتمد على ايه؟ في انزيم بيحول. لو هو كلهم ماشيين في السكه هي ايه؟ يعني القصه بتبتدي بالتايروسين صح؟ ويتحول لدوبا والدوبا الدوبامين والدوبامين النورادرينالين والنورادرينالين الادرينالين. كل واحد من ده انزيم. فلو لقيت كل الانزيم موجود هيكون ادرينالين. لو اخر واحد مش موجود هيكون نورادرينالين. لو ده مش موجود هيكون دوبامين. فهي بتعتمد على عدد قصدي عدد الانزيم. كل ما الانزيم مش مهم نعرف اسماء الانزيم زمان مش مهم دلوقتي. لكن لازم نعرف ان في عندي لو كل الانزيم الاربعه موجودين هيبقى اند برودكت ايه؟ لو ما فيش الانزيم بيحط الميثايل جروب على الانزيم ده اسمه ايه؟ ورمت وهكذا. الدوبامين موجود في حاجه كتير في جسمنا اهم حته موجود فين؟ في البرين. ايه؟ عاوزين نعرف الحته دي اللي بتبقى الدوبامين في البرين هيشتغل على سيركل اسمه ايه؟ دي 2. وبعدين مظبوط في اربع حتت. اول واحد اول مكان في الليمبك سيستم، المكان الثاني البيزا الجانيا، المكان الثالث الهاي بول ثالاموس، واخر مكان هو السي تي. وعليهم كلمه دوار عن كل واحد. فدول اربع اماكن موجوده فيه. أنا لازم نعرف ان لو جاب الدوبامين في الليمبك سيستم يعمل ايه؟ سايكوز. سايكوز. طب لو قل الدوبامين البيتا الجاي باركنسونيز يحصل باركنسونيز. طب حد عارف لو زاد الدوبامين يحصل ايه؟ مش عارف. طب بيعمل كوريا. فين الكورية؟ فين الكورية عكس ايه؟ باركنسونيز. فلو الدوبامين قل في البيضة الجانية مش عاوز حد يتكلم خالص. لو الحصة دي ما اتفهمتش كويس مش ممكن هتفهم الأدب. لو زاد الدوبامين يعمل كورية، لو قل الدوبامين يعمل باركنسونيز. الاثنين فين؟ في البيضة الجانية. الهايبوثالاموس لو الدوبامين قل هتعرف ايه دي؟ كلكم عارفين الهايبوثالاموس هو الديكريتر. لو قال الدوبامين دي البرولاكتين صح ولا لا؟ الدوبامين البرولاكتين فلو قال الدوبامين يزيد البرولاكتين تبقى تبقى عندها حاجه اسمها ايه؟ هايبر برولاكتين. اما اللي جاي هيقول لي بقى لو زاد الدوبامين ان سيتيزن العيان يجيبه ايه؟ بومتين. الكلام ده مهم جدا. ليه؟ لو احنا حفظنا طبعا مش عاوزين نعرف البيزكس بتاعته قوي، نعرف كده بس. لو احنا عرفنا الكلام ده ومحدش نساه خالص نقدر نطلع منه فارما كتير قوي. فمثلا اجي اقول لك لو انت عاوز تعالج السايكوز تدي ايه؟ حاجه يعني عاوز تعالج الكوريا دوبامين انتاجون، عاوز تعالج الباركنسونيز دوبامين اجونست، عاوز تعالج الهايبر برولاكتينيميا دوبامين اجونست، عاوز تعالج البومبين دوبامين انتاجونست. جمع بقى استخدامات دوبامين انتاجونست واستخدامات دوبامين اجونست، هتبقى القصه سهله. فلازم نعرف البيزك دي كلنا نفهمها كده. الحاجة الثانية عاوزين نعرفها بقى، كلنا عارفين الاسيتاتيك او الادرينال اللي بتفرز مستجدين ايه؟ نور ده؟ صح؟ ازاي او ايه الحاجة المهمة قوي اللي بتكنترول الادرينال او نور ده؟ وعندكم انتوا الرسمة دي موجودة عندكم في الورق، هي مهمة قوي. هي ايه؟ انتوا عارفين القصة دي يعني مش سمعتوا عليها قبل كده. لو اتخيل ان ده ايه؟ هو الادرينرج نيرف اهو، وهتلاقي في اخره بخلف الايه؟ النورفنت اللي بيحصل له ريليز باي اكسايتون من انتو ايه؟ الساينابتيك نت. النورفنت اللي بيطلع ده ايه؟ الساينابتيك نت بيسموه الرابيد ريليز. في نوع تاني من الريليز او الفاينتات. النورفنت ده بيشتغل على البوساينابتيك ريسبتور ويعمل الاكشن. الريليز اوف نورادرينالين فروم ذيس نيرف اندر كنترول اوف تو بري سينابتيك الفا 2 وبيتا 2. الالفا 2 بتستنتج الريليز، البيتا 2 بتستنتج الريليز اوف نورادرينالين. اللي جرى يقول لي هو ما سيبك بقى من الفرن، الكلام ده موجود في الكيمياء ليه؟ عشان النورادرينالين لو زاد يروح يستميليت ايه؟ الالفا 2 يقلل الريليز بتاع نفسه، يبقى ده اسمه نيجاتيف ايه؟ فيدباك. طب لو قلل البيتا 2 تاخد الافر هاند ويزود النور اليزابيث، يبقى اللي جدع كده يقول لي مين بيكونترول دي؟ النور اليزابيث بيكونترولنا، بيسموا الحكايه دي هومو تروبيك ريليز. هتقول لي وان ترانسميتر بيريجوليت الريليز بتاع نفسه عن طريق انه بيشتغل على تو ايه؟ بري سينابتيك ريسبتور. مين هما التو بري سينابتيك ريسبتور؟ الالفا 2 والبيتا 2. الالفا 2 تعمل ايه في الريليز؟ تعمل البيتا 2 تعمل ايه في الريليز؟ تزود النور انرجي. لو كانت هشغل الالفا 2 والانرجي، لو النور اذا نزل البيتا 2 تاخد الابر هاند ويزود دي يسموها ايه؟ هوم تروبيك ريليز. لو تفتكروا في الكولينيرجيك سيستم هتلاقي فيه قصه شبه كده. اجي الكولينيرجيك فايبر بخزن ايه؟ اسيتايل كولين، يحصل له ريليز بالرابيد ريليز ان الفايلابتيك بلاك عشان يشتغل على ايه؟ كوستايلابتيك ريسبتور يعمل الاكشن. هتلاقي في 2 بري سينابتيك ام 2 ان ان، الام 2 بتنهبت الريليز والان ان بتنهبت الريليز. بس انت لو الاسيتايل كولين ده اشتغل على ام 2 يقلل الريليز بتاعنا ويبقى ايه؟ نيجاتيف فيدباك. لو مش لو قل الاسيتايل كولين الان ان تاخد الابر هاند يزود الريليز اوف الاسيتايل. اللي جه بقى يقول لي مين بقى كنترول مين هنا؟ الاسيتايل كولين كنترولر بيسموها برضه هومو تروبيك ريليز. هل يا ترى بقى ممكن نور الريليز يأثر على ريليز الاسيتايل كولين؟ وهل الاسيتايل كولين يأثر على نور الريليز؟ اه. الخطه دي ما بتحصلش طول الجسم، بتحصلها في حاله معينه. تعالى بقى هنلاقي ايه؟ هنلاقي فوق دي في الفا وفوق دي ها في ان الالفا 2 هتنهد في الاكتاكلي والان 2 هينهد في الغوربنت. القصه بتحصل ازاي؟ لو عندك حته فيها السمباتيك هورايزون دي من بره السمباتيك، لو عملنا ستيميليشن للسمباتيك دي هيطلع ايه؟ غوربنت بيفيوز انتو الكل انرجيك نير بيستيموليت البري سينابتيك الفا 2 ثم قلل الريليز اوف يبقى اللي جاي هيقول لي هنا مين قال مين تبقى هومو ولا هيتيرو هيتيرو طبعا القصه دي بتحصل كتير قوي فين في الانتستين وكلنا لازم نعرف ان الانتستين كلكم عارفين طبعا ان الانتستين السيرفتال كورايد مين من الفرج وهتلاقي اي حته من الانتستين فيها ايه سيرفتال وفيها فرج صح لو انا عملت سيميشن للسيرفتال طلع النور الفلس ما يشتغل على السيرفر بتاعته اللي هنا دي بوصة الناس صح؟ ويروح يشتغل على البيت الناس السيرفر الموجود على ايه؟ على الكولينيز الفايبر ويأثر على الـ O زي ما نشوف دلوقتي اللي السيستم عندي بيتا دي بوصة الناس لو عملت لها السيموليشن الابنفر والنور الابنفر يقلل الموتين ويتنين النور البيت فانو اشتغل على البيت الناسك الفرزوم ويقامل ريليزو بأسيطاري مكليين ويقامل ريليزو بأسيطاري مكليين فانا بقى كنور ابنت كثير مفاتي قللت المثيرين بتاعة الانزلتين كم مرة مرتين مرة مشتغلت على البيت بتاعي طالبي ومرة مشتغلت البيت الناسك قللت ريليزو بأسيطاري هل عكس موجود؟ اه وممكن تلاقي حته فيها مين تو ناس قريبين من بعض لو عملت سيميليشن للكولينرجيك نت تلاقي طلع تحت تايب مين يشتغل هنا هو مقابل بيدين او نور الناس القصه دي مشهوره قوي فين في الهارت كلنا عارفين في الهارت في عندنا مين جنب مين السيمباثيك جنب الفرد لو انا عملت سيميليشن للبيجر هو الفرش هيطلع فيه اتفاجئ ما يشتغل هنا على الاي بي 2 في قلب الفرش صح ويروح يشتغل هنا في ايه فاينات ويقلل الريليز او ريبنت واللي جاي بيقول لو قلل الريليز او ريبنت الفانكشن بتاعه الهارد اللي تاني ليه النور ريبنت بيزود الفانكشن بتاع الهارد فلو انا قللته يبقى انا بقلل ولازم كلنا نفتكر الجدول اللي كانوا بيقوله لنا فين بيقول لك برودكت ستوري اللي هو ايه لو ده السمباثيك وده الباراسمباثيك ايه تاثير السمباثيك والباراسمباثيك على الجي اي تي والايه والهارت السمباثيك على الجي اي تي بيقل والبارا بيزود على الهارت العكس السمباثيك بيزود والبرق فيها فمين بيزود في الجي اي تي البرق مين بيزود في الهارت لو السمباثيك عاوز يقلل يقلل البرق لو البرق السمباثيك عاوز يقلل يقلل السمباثيك الحكايه دي بيسموها هوموتروبيك ولا هيتيروتروبيك نطلع بقى من الكلام الصغير ده ان احنا في عندنا ان الترانسميتر بيريجوليت الريليز بتاع نفسه يقدر بيريجوليت اذر ترانسميتر لو بيريجوليت الريليز بتاع نفسه يسموها هوموتروبيك لو بيريجوليت اذر ترانسميتر يسموها عاوزين نعرف بقى كلمتين صغيرين عن الريليز اوف نورادرينالين وايه اللي بيتحكم في الريليز اوف نورادرينالين وعاوز تركيز جدا عشان الحته دي هي البيزكس اللي احنا هنبني عليها كل حاجه بعد فانا عاوز اشوف بقى ايه اللي بيحصل في النورادرينالين ده انا هقول ده معظمه وسمعتوا عليه ايه تخيل ده ايه نيرف كده ونهايته تبقى حته ايه واسعه كده مخزنه ايه نورادرينالين أو السؤال هو ليه النور إبنفرين يخزن دور دي النور إبنفرين بيتكون ويتخزن عشان انزيم يحوله غيره عشان ما يتفسرش بالمونو أمين أوكسيديز اللي موجود في السايتو بلازما أو السايتو سور بتاعنا اتفقنا؟ هذه أول معلومة الثانية لو النور ابنفرين عاوزين نعمله ريليز انتوكاينات بكليك عشان نشتغل على ريسبتور موجود على اورجان نعمل ايه؟ هنعمل ايموليشن هنا بتتر ايه؟ كالسيوم شانل يخش كالسيوم ياخد دي ويمزقها على ايه؟ على تيرمينال ميمبرين دي البرميابيليتي يحصل ريليز للنور ابنفرين بحاجه اسمها ايه؟ البارشال اكسس يسموا هنا الرينين رابن رين صح ولا لا؟ اللي جدع يقول النور ابنفرين بعد ما يطلع هيشتغل على الريتم ويعمل الاكشن بتاعه. حد يعرف يقول لي ايه اللي بيحصل بعد كده؟ النور ابنفرين طلع واشتغل على الريتم. ايه يعني؟ بعد ما يخلص شغله اكثر من 80% منه بيرجعوا تاني. To be moved again. Hello, we are here. They say you are in update or re-update. And to my end, re-update, they have an increased depth. In our head, they have been saying, they have tried to, with a synaptic lens, into a بس لازم يخش بسرعة جوه البيت ليه؟ لما يتسرحش بالمال النور الفريق لما بيطلع ويوصل ايه بتا سايتو بلاد يسموه ريأبتيك وان وبيعملوا بومب هنا يسموها الامين بومب او الامين بومب اللي جاب يقول لي كده النور الفريق هيرجع من فين لفين هيرجع من السينابتيك ليبس وهو كان شغال على الريسبتور يتشال ويخش جوه السايتوبلازم. بعد كده لازم يخش جوه ايه؟ الفيزيكل. وكل جوه الفيزيكل بيسموه الفيزيكولار اوبتيك ماشي. واللي جاي هيقول لي الري اوبتيك 1 مع الفيزيكولار اوبتيك هيرجع نور الريسبتور انتو الفيزيكل. ساعات يسموه مع بعض النيورونال أبتيك. أنا اللي جدع يقول لي شوية من النور اللي اشتغلوا على الريسبتور اللي موجود على أورجان بعد ما بيشتغلوا بيحصل لهم دي بيحصل لهم ديفيوجن جوه الأورجان ويخشوا جوه الهارت مثلا ويخش البلد وهناك يتكسروا بالماو بين الرميس ده والكوم. الأبتيك ده شال المرء مثل الريسبتور ودخله هو النيرف ولا هو الأورجان؟ هو الأورجان اللي يسموه النون نيورونال أبتيك أو الري أبتيك. اللي جاي هيقول لي بقى هو الأبتيك بتاع النور مثل كان النور النيورونال حاجتين الابتيك 1 والفيزيكولار ابتيك والنيورونال هيسحب النور اللي داخل من السينابتيك ليف انتو ذا فيزيكال صح؟ عشان يعدي استخدام. ولكن النون نيورونال ابتيك او الابتيك 2 دي ابتيك 2 ده بيخلي النور الفريزن يديفيوز جوه ايه او يخش جوه ايه؟ جوه الاورجن وهناك يروح ما يرجعش. ليه؟ هيروح يتكسر في الماو فيه. طب انا بقى بيتكسر في البلاد اكثر من كومبلي هو البروتوكول او حلو؟ طيب اخر حاجه في الفيسيولوجي لاسباب خاصه ها؟ كان القصد ان انا ما اشتغلش. عشان ما بنستحقش تاخد وقت كتير قوي بتلخبطه ومخدش بالك ايه هي ايه شويه من النور ابنفرين اللي موجود في البيت ماشي بيحصل له ريليز انتو ايه سايتوبلازم تو بي ديستراكتد فور ذا الغزو ده يسموه سلو ريليز. اللي جاي هيبقى عندي كام نوع من الريليز؟ نوعين رابيد ريليز وذا ريليز اوف ايه؟ كيف ايه الجلوكوكورتيكويد لو انهبت الابتيت 2 اللي هو بيسحب شويه من النور الدافئ ويدخلهم جوه الفيزيك جوه الاورجان ويروحوا ما يرجعوش يتكسروا بالمام والقام لو منعت دخولهم جوه الاورجان عشان يتكسروا يبقى انت بتعمل ايه في النور بنفرنس باناتيك ليفت بتزوده فالافكت بتاعه بيزيد وده تفسير للكورتيكوستيرويد دفع الضغط ليه؟ عشان الكورتيكوستيرويد بيزود النور ابنفرين فيشتغل على الالفا 1 يعمل بازو كولستريش بيرفضه حلو اما اللي جدع يقول لو مش عاوز بني ادم يكلم اللي جنبه وده تحذير لو حد يكلم اللي جنبه مش هيفهم وانا بحذر اهو لو ما فهمش الادرينرجيك كوسان طيب على الفرمه وانا بحذر اهو واحنا مش هنعيد الكلام ده تاني لو بصينا بقى على الفيزيكال لاحظين اللي بره بيخش النور الجنيه هو بيتكون بعد ما بيتكون بيخش واللي راجع بيخش ولكن اللي جوه بيطلع بصعوبه شديده صح ويبقى معنى كده ان النور الجنيه دايما بيتخزن جوه الفيلم الجدع يقول لي لو اديتك الدواء غير او عكس البرميابيلتي بتاعت البيلتي او البيلتي لو انتوا بصيتوا على الميمبرين والبيلتي تلاقي البرميابيلتي بتاعته مليئه شويه اللي بره يخش بسهوله بس اللي جوه ما يطلعش بسهوله فاللي بره وهو بيتكون النور بيبتدي يخش بسرعه عشان يتخزن اللي راجع لي انه بيقفل يخش بسرعه عشان يتخزن اما اللي جوه ما بيطلعش انتو انه ده سايتوبلازم بسهوله بيطلع بس كميه بسيطه عن طريق ايه؟ بسهوله ايه؟ يعني انا لو اديتك الدواء عكس البرميابيلتي يعني اللي بره مش هيخش اللي جوه يطلع بسرعه واللي جدع يقول لو عملت الحركه النور اللي جسمه هيفضل من فين يتجمع فين هيفضل من الفيزيكال ليه هيفضل من الفيزيكال عشان اللي راجع مش عارف يخش اللي اتكون مش عارف يخش واللي جوه تاني اللي هو بره فالنور اللي فريند فيزيكال هو الفيزيكال اللي جدع يقول يتجمع فين يجمع في البيت والله النور المتر اللي جمع دي جاي من فين؟ واللي راجع مش عارف يخش واللي التاون مش عارف يخش واللي جوه اللي طالع من كده هيقول لي النور المتر ده هيكسر بين بعد اسبوع مع السنور يبقى ده انا قلت لكم عليه ده هيعمل ايه في اسبوع من النور ده؟ ده معنى كده ان هيبقى فيه قابله بالنور اللي لسه بيطلع لا فضغط العيان يقل ولا يقل وكلكم عارفين خروج النور ابنفرين السمباتاتيك نيرف هو اللي يسموه السمباتاتيك او الفلو فلو انا قللت خروج النور ابنفرين اكشولي اكيد يبقى قل السمباتاتيك او فضغط ايه؟ يقل يبقى الدور اللي هقول ده هيعمل ايه ده النور ابنفرين يقلل وهنستخدم فعلك ايه اللي جدع يقول لها واللي جدع يقول لي يعني ايه اولتر فيزيكال برميابيلتي يا جدع هو كان الطبيعي ايه اللي يخش اللي بره واللي جوه ما يطلعش يا جدع اللي بره ما يخشش واللي جوه يطلع الحركه دي بتعمل ديبليشن للستومز اوف نور بنفرين وبتبقوا جنب بالتدين بيقلل النور ويستخدم زي ما انتوا قلتوا في علاج ايه؟ الهايبر اللي جاب عيون لغايه دلوقتي كانوا لنا كام دواء بيأثروا على مين؟ ثلاثة يعني تعالى معايا كوكين وفي سي اي بيقدروا يأثروا على الداون نور كورتيكوسترويد بيقدروا يأثروا على الداون نور بيأثروا على الداون نور بيأثروا الحاجة الثانية المهمة جدا بتأثر على ريليز النور بنفرن هم بيه هنرجع نحط هنا بقى ايه؟ النور ده عندنا هما كتير قوي بس احنا مهتمين باربعة ريليز الاربعة دول موجودين بري كايناتيك بيأثروا على ريليز اوف نور الالفا 2 والام 2 بينهبت ريليز اوف نور ولكن هنلاقي هنا بقى في ايه؟ بيتا 2 و ان ان يستيموليت الريليز او نورفرين على الاربعه في اثنين على الشمال بينهي الفوريد الفا 2 و ان 2 و واثنين على اليمين بالستيموليت هما مين؟ البيتا 2 وال ال ال. لو عملنا ستيموليشن هنا يتغير النور ده بالنسبه ال. طب لو عملنا ستيموليشن يتغير النور بالنسبه ال ده اللي جدع يقول لي مين بالستيموليت الارض هو النور اللي لو كانت الكونسنتريشن بتاعته عاليه هاي كونسنتريشن اوف نور بنفرن استميت البري دايناميك الباتو قلب الانفجار صح بيسموها هومو تروب اللي جاي هيقول لي بقى مين اشتغل ايه هاي كوني لو الاشتغل كوني اشتغل ايه يكون ده هيقلل ريليز اوف نور بنفرن بيسموه هيرو تروب حد يعرف لو خدناه زمان كان قاعد على القهوه استيموليت الالفا 2 بس هو بيعمل وكل قلت لكم عشان هو مثال الالفا 2 اجودنت بيقلل الريليز اوف نور ايفيدنت والستورز اوف نور ايفيدنت من ديزيز والريسبشن افريج والراجل وقف قالوا ريباوند دوبا انا قلت لكم ان احنا فتره طويله في الجنرال عشان هو ده البيت كل الحاجات اللي بعد كده معظمها في معناها الجنرال ومنهم دواء مهم جدا اسمه كلونيدين فلو قلت لك بقى الكلونيدين بيعمل ايه في النور بيقلله ازاي بيقلله لازم ستيموليت البري سيناستيك الفا 2 فيقلل ريليز الدواء في دواء زيه بالظبط بس هو تأثيره أكثر سنترالي بس ممكن نحطه هنا يعني استيميت الألفا 2 برضه اسمه ألفا ديزاين دوبا مش أقل من موال يعني لكن ألفا ديزاين دوبا ولو قلت لكم في الدين والألفا ديزاين دوبا استيميليشن أوف ألفا 2 هيقللوا النور بالنسبة للمريض ينطبق في علاج لو سمحتوا يبقى الكلونيدين والالفا ميثايل دوبا الاثنين هيقللوا النور ابنك خلاص اختلاف الميكانيزم بينهم وتنقلوا بعد كده النيكوتين عشان النيكوتين فالنيكوتين هيشتغل على النيكوتين اللي الريسبتور يعمل ايه في النور ابنك ريليز يزوده ويرفع الضغط مش هم سجاير ضغطهم بيعلى ليه عند امري الميكانيزم ده النيكوتين في السجاير النيكوتين في سيناتيك ان ان يزود الريليز اوف نورابينفرين والنور ابينفرين خروجه هو زياده في السمباثاتيك اوت فلو فالسمباثاتيك اوت فلو يروح للفيزنس يعمل فيها ايه؟ فازو كولستريشن تمام؟ دي سي اي والكوكين بيشتغلوا ازاي الكلونيدين والالفا ميثايل دوبا الالفا والكوكين الريليز البارك قلت له الاستمرار والمغناطيس نوعين زودوه ازاي الماو انهبر زودوا النور بنهبر منين؟ هيضربوا الماو اللي جوه السيتوبلازم بتاع النير صح؟ ويخلوا النور بنهبر يتجمع في السيتوبلازم فالفلوريز يقف، فيبقى كل النور بنهبر كان بيطلع من الفلوريز هيطلع، هيبقى في مور ايه؟ نور بنهبر جوه الفيزيكال available to be released by a exercise. لجد عينه من النوع الهدف بهذا الميكانيزم في طرف علاجي النوع الهدف عمل ايه النوع بناس انت ويدوه يتبعه علاجي كده احنا خدنا دوايين من طرف علاجي الدبريشن اللي هم بيتقولوا النوع الهدف الدراي سايكليك اند ديبريشن والنوع الهدف مش فرقة كمان؟ انا شاورت عليها في سيناستيك بيتا 2 بتزود ريليز اوف نور ابينفرين، يبقى البيتا بلوكر يعملوا ايه؟ هيقللوا ريليز اوف نور اكتبوا بيتا 2 بيتا بلوكر جنبها بتقلل النور بيتا بلوكر بتقلل النور في دواء دواء اسمه واني تي في دواء كان بيمنع ريليز النور بنفس ان عارفين الميكانيزم بتاعه شبه ايه؟ شبه الباتوس بيمنع كده. احنا قلنا تقريبا معظم الادويه، بس لو حد خد بالك من حاجه مهمه، لو حد جه قال لك ايه هو الفيت بتاع الكاتيكولا دي، الفيت يعني ايه؟ انا هايزه ايه؟ اقول والله 20% هنا بيحصل له ايه؟ اقصد شيء، و20% بيحصل له ديجراديشن بالماء والكون اللي جاي عشان بقى تيجي تقول لي 20% بيحصل لها ديجراديشن بالماء والكون دي هتكسر الكاتيكولا دي لإنت البرودة اسمها بناين مانديليك بناين مانديليك أسل بناين مانديليك أسل بناين مانديليك أسل بناين مانديليك أسل. حد يقول لو جالك واحد وخدت منه عين البول وقفت فيها بناين مانديليك أسل لأنت أعلى كتير جدا زي المطبيعي اللي جاله عليه يقول لي يبقى المريض عندي هتقوم قايل له أكيد طالما البنة زادت هو عنده كاتيكولامين كتير في الكبد. طب ايه اللي داود الكاتيكولا مين عنده؟ اكيد عنده تيومر في الادرينا المضلة بتطلع كاتيكولا مين كتير اللي جدع يقول اسمها ايه؟ كروموسايتوما. واللي جدع يقول لو انت عاوز تعمل دايجنوزس للتي كروموسايتوما اسمه مين تي؟ تمام؟ مش هقلب المواجع عليكم واقول لكم مين الدواء اللي احنا خدناه يستخدم بعلاج الكيلو كروموسايتوما. كل دراج بيموت الجنرال هو قاعد يمين متداخل تحت. انت فاكره؟ فيري جود. التيموكسي واحد يقول هو لسه في امل؟ لا لا انا تعمل ديبريشن قالوا لنا مفيش يا دكتور، قالوا لنا اعملوا بحث ومفيش بحث ايه؟ الانيميا، الانيميا البرزنتيشن عن الانيميا. طيب الحاجة التانية اللي عايز يسألونا فيها رهيبة جدا. انتوا عارفين اكيد خسوها في البايو دي ازاي النور اميليشن بيتكون؟ كان الاول يقول لك تيروسين يتحول لدوبا والدوبا الدوبامين النور اميليشن. لو ما عندكش الانزيم اللي بيحول الدوبامين للنور اميليشن ومش هقلب عليكم المواجع ولا اسمه ايه؟ المهم الانزيم اللي ما يتماش ده اللي بيحاول الدوبامين النور ده لو مش موجود في نيرف هتبقى الاند برودكت بتاع النيرف ده ايه؟ الدوبامين. وتم النيرف دوبامين وهتلاقي نفس الفيلم ده تقريبا بيحصل على الدوبامين. النيرف الجديد لو كان هنا دوبامين يعملوا ايه في الدوبامين؟ هيطلع يعني لو كان هنا بتخزن الدوبامين، لو ضربت النيرون ده الدوبامين ده هيطلع بالدوبامين، لا هيتجمع هنا هيحصل له ريليز هنا، فكأن الماون هنا مش بيزود الدوبامين بس بيزود كمان الدوبامين، صح ولا لا؟ لو هو بيشتغل على الدوبامينرج فايبر ده يخلينا ناخد بالنا جدا ان النوم انتهى لنا كعلاج الباركنسونيز وكعلاج الديبريشن. ورجع اقول لي ليه؟ بيزود الدوبامين وبيزود الورجنيزم. يعني هو مكتوب عندكم تحت صفحة 3 النوم انتهى تحت طول يوز ان ديبريشن اند باركنسون. اللي جاي بقى يقول لي ليه بينفعوا في الديبريشن؟ بيزودوا النور ابنس وليه بينفعوا في الباركنسون؟ بيزودوا الدوبامين. اللي قبل بقى يقول لي ليه هم بيزودوا المادتين دول؟ بيضربوا تكسيرهم في السيتوبلازم يحصل نوع من ايه؟ الإيكوليبريم بين اللي جوه والبره، ما يبقاش عندك كونسنتريشن ايه جريديانت فيقف ويتش تايب اوف ري كلوريز اللي كان بيطلع من الكلوريز يجمع جوه البيزيكال اللي افيلابل تو بي اكريتد تو اور تايب باي ريجنز. يبقى انا عندي كام نوع من الريليز؟ اثنين. رابل ريليز في حد يا رب. المنطقي يقول ان احنا كلنا مش فاهمين، صح؟ حد بقى اخر واحد عشان يسال سؤال، اخر واحد اللي مش فاهم يا دكتور. لا الاسبتايل كولين بيشتغل على ان ان الفت لو بسرعه زي لا لو بسرعه زي يا دكتور. بتاع اكتر على مين؟ على المقارنه يا دكتور. العيال عنده رجاله في السيستم الاول اشتغل على ام 2 قال الهارت ريت هتزيد قوي اشتغل ام 2 طلع البلازما الدوره هو دايما ام 2 اشتغل في النار دوت. يا دكتور ازاي النو ان بتزود الدوبامين وفي نفس الوقت بتزود النؤادرينالين؟ زميلكم بيسال سؤال بيقول لك ازاي النو ان هيبتو بيزود الدوبامين وفي نفس الوقت بيزود النور ادرينالين؟ هو مش ده بيتحول لبس في الفايبر، في دوبامينرجيك فايبر وفي نور ادرينرجيك فايبر. افتكرت في نفس الفايبر. لا ما انا قلت ازاي كده، مفيش انزايم. انا قلت الفيلم ده ليه؟ عشان تبقى عارف ميزان دوبامين فايبر غير النور ادرينرجيك فايبر. اتفقنا؟ ناخد بريك 10 مينيت عشان نخش على التليفون. بيمنع تقريبا تقريبا ما وبرضه